الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الباب 20، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. والمقصود بالجماعة ما وافق الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام الألفة والاتحاد بين المسلمين البين، ودفع الفرقة والخلاف والنزاع. فإن من دين الجاهلية الاختلاف. قال: حدثنا المسيب ابن واضح قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان عن سليمان وابن سفيان مولى آل طلحة المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا. استفاد العلماء من هذا الحديث حجية الإجماع، وأن الأمة لو اجتمعت على تحريم شيء فاجتماعهم حجة معتبرة معمول بها لا تخالف، لأن الله عز وجل عصم الأمة في إجماعها أن تضل أو تنحرف أو تخطئ. فما اجتمعت عليه الأمة، والمقصود بهم علماء الأمة، إذا اجتمعوا على جواز شيء، وعندما يقال علماء الأمة أي مجتهدو الأمة، مجتهدو العلم والفقه والدين، المجتهدون يعني في الزمان الأول أجمع الصحابة على كذا من المسائل، أجمع التابعون على كذا من المسائل، تابع التابعين أجمعوا على كذا، لا زالت الإجماعات تحكى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا. إذن هذا من مناقب هذه الأمة، بينما الأمم الأخرى اجتمعت على الضلالة. اجتمع اليهود على تحريف التوراة وما حدش أنكر، اجتمعت النصارى على تحريف الإنجيل وما أحد أنكر. معنى يعني بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، استحفظهم الله فخانوا وغيروا وبدلوا وحرفوها، ما واحد منهم أنكر. أما هذا القرآن فهو محفوظ، لا يقع له تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. لماذا؟ لأن الله عز وجل عصم الأمة. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو إجماع الأمة على أي مسألة كانت. قال: ما كان الله ليجمع هذه الأمة. ولذلك الأمة هذه لها خصائص، فهي أكرم الأمم على الله عز وجل كما في الأحاديث، هي آخر الأمم وهي أكرم الأمم وهي أفضل الأمم. الذين من قبلنا عملوا كثيرا في الوقت والمسافة والزمن وأوتوا قليلا ثواب وأجر. هذه الأمة عملت كما بين العصر والمغرب، مسافة يسيرة، لأن آخر أول شيء الفترة الصباحية، وبعدين بعد الفترة الصباحية بعد الظهر، ما بين الظهر والعصر، فمن العصر المغرب، دي بقى فترة الأمة، آخر الأمم. معنى أنتم آخر الأمم وأفضلها وأكرمها على الله. لذلك لها خصائص كثيرة من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل لا يجعلها تجتمع على ضلالة ولا خطأ ولا انحراف ولا معصية. لو وجدت المعاصي هناك من ينكر، هناك من يأمر، هناك من يقول هذه معصية وهذه كبيرة وهذه فاحشة وهذه كذا وهذه كذا، لا يجتمعون على ضلالة. من خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. من خصائص هذه الأمة معنا، من خصائص هذه الأمة أن صلاتها في صفوف كما تصف الملائكة عند ربها، ليس إلا لهذه الأمة. لو نظرت اليهود والنصارى ولا هؤلاء ما يجتمعون في الصلاة كما نجتمع، ولا نصف يصفون كما نصف. نحن نصف كما تصف الملائكة عند ربها. تصور كده لو واحد كده بيصلي هنا، واحد بيصلي هنا، واحد بيصلي هنا، وهنا وهنا وهنا، متفرقين زرافات، هل هذا لائق؟ هذا فرقة. لكن الاجتماع هذا لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الصفوف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. من خصائص هذه الأمة التأمين في الصلاة، التأمين. قالوا الناس آمين في الصلاة، ترتج بها المساجد، ولذلك تغتاظ اليهود من هذا التأمين وتحسدكم على هذا التأمين. من خصائص هذه الأمة السلام، السلام عليكم ورحمة الله، التحية. شوف الأمة من ثانية بتقول إيه، عندهم أنواع ثانية، عندهم أنواع ثانية من التحايا. لما شوف تحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. خصائص، من خصائص هذه الأمة يسر الله لها في باب النكاح يتزوج الرجل واحدة وثنتين وثلاث وأربعة. في شريعتها شيء اسمه الطلاق، لو ما فيش نصيب في حاجة اسمها الطلاق. عند أهل الكتاب ما فيش حاجة اسمها الطلاق، يموتوا مع بعض يحيوا مع بعض، ها؟ لا يتزوج عليها واحدة ثانية، لا يمشي في الحرام وما يتزوجش واحدة ثانية، وما يطلقش، ما يطلقش. عندهم الطلاق ممنوع. شو ازاي؟ هذه من خصائص هذه الأمة، خصائص عديدة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. شهداء أي خيار، عدول، مرضيون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في هذا الحديث خصيصة ومنقبة من خصائص هذه الأمة. قال: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا. مع أن الأولين اجتمعوا على تحريف الكتاب، ولا واحد منهم قال ليه تعملوا ايه. شو ازاي؟ لكن شوف انت الكتاب اللي منزل الى على النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه الامه، لو ينقص حرف العالم كله في الدنيا يوصل الخبر. لو حرف، لو زاد حرف، شوف احيانا يقع مثلا خطا في الطباعه، شكله حرف وما الى ذلك، الخبر يصل إلى غابات إفريقيا. ليه؟ هذا القرآن محفوظ. لو أخطأ الكبير من الأئمة وهو في الصلاة يرده الصغير من أبناء المسلمين، الصغير كده يرده. ليه؟ أيوة، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب. أما التوراة والإنجيل بما استحفظوا عليه إيه؟ من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء، استحفظهم فلم يقوموا بحفظه. أما القرآن فلم يوكل ربنا عز وجل حفظه لأحد، تكفل هو بنفسه. قال: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا. من خصائص هذه الأمة النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ، والنسخ ده في تخفيف على الأمة. في الأمم السابقة لا، ما عندهم نسخ. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ يهود استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس 18 شهر، بعد نزل تغيير القبلة، لما تحولت القبلة عليكم السلام ورحمة الله إلى الكعبة. سيقول السفهاء من الناس، أيوة ليه؟ لأن ما عندهم حاجة اسمها نسخ، بينكروا النسخ. لكن هذه الأمة عندها في شريعتها النسخ، ها، في ناسخ ومنسوخ في القرآن، وفي ناسخ ومنسوخ في الحديث. معنى فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجمع هذه الأمة، أمة إيه؟ الإجابة، مش أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود، يدخل فيها النصارى، يدخل فيها المجوس، يدخل فيها كل من هب ودب، يدخل فيها المؤمن والكافر والعاصي والتقي والبر والفاجر. معنى في حديث أبي هريرة: ما يسمع بي، والذي نفسي بيدي، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني فلم يؤمن به إلا أكبه الله على وجهه في النار. قال: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا. نعم، أدلكم على عصمة الإجماع الذي يحكيه العلماء. وأوثق من ينقل الإجماع، كان من أوثق من ينقل الإجماع ويرويه ويحكيه، الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد معنا، وما إلى ذلك. الإمام ابن المنذر ألف في الإجماع، ومع ذلك هو متساهل في نقل الإجماع. الإمام النووي أحيانا يتساهل في نقل الإجماع، الإمام ابن عبد البر كذلك، فينتبه الشخص. الإمام ابن جرير الطبري له مذهب خاص في الإجماع، أنه تفضل شيخ محمد، أنه إذا اتفق الناس وخلفهم واحد أو اثنان لا يلتفت للواحد ولا الاثنين، إنما يعتبره إجماعا، ولا يخرم عنده الإجماع الواحد والاثنان. وهذا خاص به، وليس هذا بمعتبر، بمذهب معتبر عند الأصوليين والفقهاء. ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. هكذا يعني الاجتماع والاتحاد والألفة فيها بركة. يد الله فوق أيديهم. نعم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ويد الله على الجماعة. هكذا يعني المقصود الاجتماع مع الالتزام بالسنة. قال: هكذا فعليكم بسوادي الأعظم. هكذا عندي، فإنه من شذ شذ في النار، أي من خالف إجماع العلماء. قال: حدثنا الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يد الله على الجماعة. وقلنا الجماعة من معانيها موافقة الحق، وافق الحق، ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك فهو الجماعة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن زربي عن الحسن عن كعب بن عاصم الأشعري سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى قد أجار أمتي. أجار أمتي أي عصمها وصانها وحفظها، إن الله تعالى، شوف مناقب الأمة، أمة غنية، نعم ليست مفلسة من القيم، غنية بقيمها، ليست العبرة غنى المال، العبرة بغنى القيم والمثل والأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن الله تعالى قد أجار، أي حفظ وعصم أمتي، أي أمتي هي عند الشيخ أحمد عبد المتعال، أمتي مضافة يعني معناه إيه؟ الأمة الإجابة، صح؟ إحنا عندنا الأمة في القرآن على معاني، عندك الشيخ حسن على معاني، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ها؟ في القرآن الأمة، وذكر بعد أمة، هذا واحد يعني إيه؟ يعني بعد زمن، تأتي الأمة ها بمعنى الزمن في القرآن، بعد أمة أي بعد فترة زمنية، وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني الجماعة، ها؟ إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، تأتي بمعنى الإمام، هذا الثالثة، ثلاثة هي طائفة يعني جماعة، ها؟ عايزين الرابع بقى، دي جماعة برضو معنى جماعة، عايزين الرابع، ها؟ بقي واحد على ملة الأمة، يعني ملة، إذا كم معنى الآن؟ أربعة، إذا الأمة تأتي بمعنى الزمن، صح؟ والذكر بعد أمة، خلاص؟ طيب وأمة تأتي بمعنى الجماعة والطائفة، وأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، خلاص؟ طيب الرابع إيه بقى؟ الملة، إن وجدنا أبانا على أمة، أي على ملة، معناه؟ طيب، لكن هنا شوف الأمة جاءت مضافة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أضيفت إليه صلى الله عليه وسلم اكتسبت إضافة التشريف والتكريم، معناه؟ والمقصود أمة الإجابة الذين ثبت لهم عقد الإسلام، معناه؟ وإن كان عندهم معاصي وإن كان عندهم كبائر فهم أيضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طب هيشفع لمن؟ للي لهم معاصي، اللي لهم كبائر، المقصود في الحديث هذا الموحدون أهل المعاصي أهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر إيه؟ من أمتي، معناه؟ نسأل الله أن تنلنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى قد أجار أمتي أمة الإجابة، يعني في أمة الدعوة وأمة الإجابة. قال إن الله تعالى قد أجار، أي عصم وحفظ وصان أمتي من أن تجتمع على ضلالة. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال أخبرنا، حدثنا أبو أيوب سليمان، هذا معناه يا إخوة لما يقول في هذا الحديث، لماذا يسوق هذا الحديث؟ يريد أن يقول شيئا مهما جدا، أن العلماء إذا أجمعوا على شيء فإجماعهم حجة قاطعة فلا تخالفهم، هذا معناه. إذا أتوا بقولين في المسألة فلا تأتي أنت بثلاثة أقوال، ما لا يجوز، هذا يدلكم على وجوب اتباع ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة، بلى، في العبادات، بلى، في الأخلاق والأداب، بلى، في المعاملات، بلى، في النهج والطريقة، بلى. أنا مقصود لا تخالف إجماع العلماء، لا بحل ولا بتحريم ولا تجويز أو منع أو حظر وما إلى ذلك. ولذلك نحن نفهم كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة، وهذا إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. ممكن واحد من الناس يقرأ هذا الحديث ويقول ده النبي عليه الصلاة والسلام قال على ضلالة، إذن ممكن يجتمع على خطأ. لا، غلطان في فهم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث مساق المدح والثناء على اجتماع الأمة، إنها لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع على معصية، كما اجتمع أهل الكتاب، كما قلت لكم أهل التوراة اجتمعوا على تحريفها، ما واحد منهم أنكر إلى يومك هذا. أهل الإنجيل اجتمعوا على تحريف، ما واحد منهم أنكر، كلهم متواطئون، متواطئون على هذا التحريف. لكن أنت انظر شوف القرآن، لو حرف واحد، لو تشكيلة واحدة تخرج عن نطاق العالم كله، بقول لكم إلى غابات إفريقيا يصل الخبر. فبلك بمن في المدن والعواصم وفي بيوت الله. مر رجل على إيه؟ مر رجل على الأعمش، فقعد الأعمش بيحفظ الصبيان القرآن، فبقول له أنت إلى متى قاعد تحفظ هؤلاء؟ أنت بيقول له قاعد مع الصغار دول في بيت الله في المسجد، ما معك إلا الصغار دول ماسكهم تحفظهم؟ قال اسكت يا أحمق، فإن هؤلاء يحفظون عليك دينك. دول الصغار بيحفظوا عليك دينك، بيحفظوا عليك كتابك، ما هو لو ضاع الكتاب ضاع الإسلام. اسكت يا أحمق، هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك. طيب انت شوف الآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش نبي من الأنبياء نقلت سنته كما نقلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقلوا حركات النبي عليه الصلاة والسلام، هيئاته، دخوله، خروجه، حربه، سلمه، في بيته، في خارج البيت، كلامه مع الناس، بسماته، إلى أي حد كان يتبسم، كان يضحك، ماذا يبدو من أسنانه، سبحان الله، كل شيء نقل بالدقة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نبي آخر لم تنقل سنته هكذا. طب أنت شوف كده أحيانا بين تلميذ من تلاميذ نبي مثلا موسى عليه السلام، بين تلميذ من تلاميذ موسى وموسى عليه السلام، أو من أتباع موسى، بينه وبين موسى مثلا 900 سنة فجوة، ما فيش فيها إسناد، ما فيش فيها إيه؟ إسناد. كذلك عند النصارى 700 سنة و900 سنة ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى. أما هذه الأمة الحديث الضعيف عندها له إسناد. ولذلك قال أبو علي الجياني اختصت هذه الأمة بثلاثة أشياء: الإسناد هذا واحد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن... طب ما تشوف القرآن نقل بأعلى أنواع التواتر في العالم، عمرها ما حصلت. القرآن نقل الكافة عن الكافة، الجيل عن الجيل، مش 10 عن 10 ولا 20 عن 20. القرآن أعلى أنواع النقل اللي حصل في التاريخ للقرآن. طيب السنة فيها المتواتر، فيها الأحاد، الحديث الضعيف لهم في إسناد للأمة ذي. قال اختصت هذه الأمة بثلاث: بالإسناد، إسناد، لولا الإسناد من الدين لقال من شاء ما شاء. الإسناد سلاح المؤمن، أرأيت إن لم يكن معه سلاح فكيف يقاتل؟ واحد بيسوق الإسناد مسلسل، فقال له هات الحديث بلا إسناد خلصنا عشان نخلص بسرعة، فبيقول له هل تصعد السطح بلا سلم؟ وينفع تصعد السطح بلا سلم؟ ينفع؟ ما بينفعش. الإسناد والإعراب. الشيء الثاني اختصت بهذا الإعراب، الإبانة. أمة فصيحة كلامها فصيح، لكن انظر الأعاجم الثانيين كأنها أصوات دجاج، ما فيش فصاح، والقرآن نزل بلغة العرب معناه. طيب الثالث الأنساب، فلان ابن فلان نسبه ممكن يسلسله لك إلى آدم عليه السلام، فلان ابن فلان ابن فلان. أنا رأيت أناس معهم سلسلة الإسناد ممكن من هنا للبيت البردي، ورق سلسلة الاسناد الانساب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وصلها لاسماعيل عليه السلام. طب عند العجم ما فيش كلام من ده، ما يعرفوش كلام ده. ولذلك بارك الله، كان من قريب يقول لك احمد ابن علي ابن سعيد ابن صالح ابن فلان، اليوم احمد علي. احمد علي ايه دي؟ جاءت مع الجمهرة الجديدة دي، ها، مع الجمهرة، خدت بالكم؟ مع الجمهرة. وسعاد علي صالح، انا مش عرفني. طب ما في كلمة اسماء، في اسماء مشتركة بين الرجال والنساء اصلا، صح؟ ما تعرفش اللي هو المقصود دي امرأة ولا رجل، لكن ابن بنت تميز. ومريم ابنة عمران، اهو ما قالش مريم عمران. مريم عمران ايه ده؟ كلام عند الجمهرة دي. لكن مريم ابنة عمران اهو ده في القرآن، احنا نروح بعيد ليه؟ فالانساب دي محفوظة عند المسلمين. اذا اختصت الامة دي بكم بقى؟ اهو الاسناد، الاعراب، الاعراب الابانة الفصاحة. اما شوف التانيين قاعد يتكلم نصف ساعة والمترجم ترجمها في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. ليه؟ لأن اللغة العربية دي لغة لها خصائصها، معنى لغة فسيحة وفيها مترادفات كثيرة. ممكن الكلمة الواحدة مترادفاتها 20 30، عد ما شئت. ما هو مرة دخل واحد المعري الشعر دخل على أمير من الأمراء، فظهر قال كلمة أغضبت الخليفة، فقال له اسكت يا كلب. الخليفة غضب عليه، فقال معري الكلب الذي لا يعرف أن الكلب 60 اسما، وساب الكلمة ومشى. المعري في زمانه ترك الكلمة ومشى. جاء الإمام السيوطي في العام في القرن 9 الهجري وألف كتاب في أسماء الكلب، وأضاف على 60 10 فصارت 70. طب منين جابها؟ اللغة العربية، اللغة العربية. معنى الأسد له كم أسماء؟ كثير. واضح لكم؟ فالآن اختصت هذه الأمة كنا بالإسناد أهو، وبعدين الإعراب الإبانة الفصاحة. ممكن واحد منهم يعرف يدخل الكلام إزاي ويعرف يخرج منه إزاي، يعمل له مقدمة ويعمل له خاتمة وفي الوسط ينهي الموضوع. إنما الآخرون ما عندهمش الفصاحة دي والإبانة، كأن أصوات الدجاج بيتكلموا معناه. طيب الثالث إيه بقى؟ الأنساب. شوف خصائص هذه الأمة عظيمة جدا، ينبغي الإنسان يعتز بالله ثم بخصائصها، لأن هذه الأمة أيضا من خصائصها أنها لا تفنى ولا تبيد ولا تموت. مهما يحدث لها من نكبات تقوم، معناه مهما يحدث لها من أزمات تقوم وتتعافى. ولو قدر لها أن تموت وأن تفنى وأن تبيد لكان من زمان. مرت بأزمات ونكبات أشد مما هي فيه الآن، وقامت، قامت قوية، كأن القرآن أنزل الآن. معناه يقول إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن إيه؟ تجتمع على إيه؟ على ضلالة. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبيد الله قال حدثنا مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على الضلالة. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة عن معاذ بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فيعني لا تتواطأ ولا تتفق على ضلالة. فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، أو بالسواد الأعظم، الحق أهله، المراد الإجماع. انظر ما هو باب الإجماع فالتزمه، نعم، فلا تخالف. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن بسير أو يسير ابن عمرو قال سمعت أبا مسعود يقول عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمتي أو أمة محمد على ضلالة. معنى. والحديث الآخر الذي الأثر الذي فيه ابن مسعود رحمه رضي الله عنه يقول كما في مستدرك الحاكم: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. المراد الإجماع، إجماع مجتهد الأمة، إجماع علماء الأمة، وليس المقصود علماء الأمة في مصر دون بلاد الحرمين أو دون بلاد اليمن أو دون بلاد العراق أو دون بلاد خراسان، لا، المقصود علماء الأمة من أهل السنة في جميع البلدان يتفقون على شيء. معنى. فإذا اجتمعوا فإجماعهم حجة قطع، فإذا اختلفوا وجب الترجيح بين المسائل المختلف فيها بالأدلة والبرهان. قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على ضلالة. قال: حدثنا الحزامي قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار قال: حدثني أبي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، أي المتوحد المنفرد الخلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر. من زر هذا؟ زر بن حبيش. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة، أي سعتها، معناه، فليلزم الجماعة. وقلنا من معاني الجماعة موافقة الحق ولو كنت وحدك. قال: حدثنا إسماعيل بن سالم قال: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال: حدثنا محمد بن السوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. شوفوا أنتوا كده لما بتصلي جماعة، هل هي سواء وأنت بتصلي منفرد؟ قول لي كده، أنتوا أجيبوني كلكم، هل هي سواء؟ أنت ما بتكون مع الجماعة بيبعد منك السهو والنسيان. شوف انت لما تصلي وحدك ممكن تقعد تصلي ركعتين ثلاث ركعات، لا اصلا ما صليتش الا واحده، ها نسيان، ويقعد ممكن يركع ركوعين من نسيان، ممكن يقعد يفكر كثير، ها، وتجيله وساوس الدنيا وخواطرها، ها. انما لو في صف في جماعه الشيطان بعيد، محكومه ومحبوكه، ها. هذا شو من اثار من ثمرات صلاة الجماعة، هذا مثال، وإلا الأمثلة كثيرة. معنى. شوف أنت لما تصلي وحدك كده منفرد، ما أدركتش الفريضة في المسجد، رحت تصلي في البيت وحدك، شوف كم تأتيك الوساوس ويأتيك خطرات الشيطان والدنيا تجيلك. لكن أنت في صلاة الجماعة مع الناس، مع المسلمين، في بيت من بيوت الله، محفوظة. معنى. لو وقع سهو ولا شيء كلا بينبه، ده بينبه ده. انما لما يكون وحدك بقول لك الراكب شيطان، يعني المسافر وحده ايه زي الشيطان، قريب الى الخطر. ما هو انت تصور كده واحد مثلا ماشي من دمياط للمنصوره وحده في الليل مثلا، يقعد يتلفت، يمكن يطلع لحد من هنا، يمكن يطلع لحد من هنا، يمكن حد من قدامي، حد من فوقي، ماشي وموسوس، وقعد تلفت. لما يكونوا اثنين بعيد شوي، لما يكونوا بقى ثلاثة خلاص، الثلاثة تركب، بعيد منهم الشيطان. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر الرجل وحده في السفر فيما يصدق عليه أنه سفر، معنى، وأن ينام وحده. ممكن ينام في شقة وحده، شقة لوحده كده، تجي له وساوس، الشيطان يلعب به، ها، الشباك الهواء ضربه، واحد، ها، الباب اتخبط من الهواء، قالوا الله ده في حرامي، ده في مش عارف في وساوس. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت إيه؟ وحده. هو قال في هذا الحديث بارك الله فيكم: فإن الشيطان مع الفذ، يعني المخالف المنفرد. الله أكبر. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. طيب اللي بعده سالم قال: حدثنا سالم بن اسمه إسماعيل بن سالم قال: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال: حدثنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين إيه أبعد. ومن أراد بحبحة الجنة بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد المصري قال: حدثنا أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضل بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني في مصائب، ها، في مصائب في الدنيا وفي الآخرة، وعقاب وعنت ومشقة وشدة. رجل فارق الجماعة، أو الجماعة تطلق على السنة جماعة، الجماعة جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، جماعة معنى الحق، معنى يطلق الجماعة على الحق. يقول: رجل فارق الجماعة قال: حدثنا هدبة حدثنا مهدي، وأيضا الجماعة بمعنى الاجتماع والإجماع، إجماع من فرق الإجماع. قال: حدثنا هدبة حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ليه؟ لأن أهل الجاهلية كانوا متفرقين. قال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: سمعت قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجر لي على أمتي من ثلاث، ما شاء الله، لا يجوع، لا يجوع. هل ماتت الأمم الجوع؟ إن في واحد جاع ما في مشكلة، البقية ما يجوع، ما يجوع. إن عشرة جاعوا ما البقية لا تجوع. معنى؟ إن مئة جاعوا البقية لا تجوع، إن ألف جاعوا، إن مليون جاعوا ما البقية لا تجوع. لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة. شوف الثانية بقى هي. شوف خصائص الأمة، خصائص أمتك الأمة العزيزة المتينة. ولا يستباح بيضة المسلمين، يعني لا يستأصلون، لا يستأصلون. ولا يستباح بيضة المسلمين. كم هي الآن؟ أول شيء لا يجوع، ثاني شيء لا يجتمع عليه ضلالة، ها، وبعدين لو جعوا في أيام يشبعوا في الأيام اللي بعده. ها، حصلت مجاعة في زمن عمر بن الخطاب، تسعة أشهر عام الرمادة بيسموه، ها، جلود الناس من الجوع ومن الشدة ومن القحط صارت سوداء كالرماد. معناه حتى كانت الوحوش والسباع تأوي إلى المدينة، تطر، ما فيش، جدب جدب وقحط. معناه وكان يعني عمر يأكل الخبز بالزيت لا يجد شيئا إلا هذا، وكان الناس يتواسون فيما بينهم، واللي يجوا من بعيد في أماكن من الشام عايزين، صار قحطا وجد تسعة أشهر وصبروا حتى إيه مرت بهم هذه الأزمة. نعم ونعم عليه السلام. نعم انظر كيف، فبارك الله فيكم، لا يجوع إيه هذه واحدة، لا يجوع، يعني ما تحملش هم المستقبل، لأن ممكن يقعد الواحد أنا هاكل إزاي بكرة؟ أنا هعمل إيه بكرة؟ في وظيفة ولا ما في وظيفة؟ في عمل ولا ما في عمل؟ يقعد الرجل إيه؟ راسه تعبانة من التفكير. أو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوع، لا يجوع من خصائصها. طب هو ينبغي اليقين بمثل هذه النصوص، اليقين لكي نتحصل على ثمرتها وفائدتها، ولا يجتمعوا على ضلالة، هذه الثانية، ولا يستباح بيضة المسلمين، لا يستأصلون. انتهينا من هذا الباب. الباب اللي بعده بقى يا إخوة، الباب 21، قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يونس بن محمد عن أبي وكيع عن القاسم بن الوليد عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان فقيل له ما بعث إليك إلا ليسألك عن شيء، فقال سألني عن أشياء سمعتها من رسول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث، شوف ثلاث خصال، لا يغل عليهن قلب مسلم. معناه يعني معناه لا يغفل منها قلب مسلم، لا يغفل عنها ولا يخدع عنها، بل دائما يحترس منها ويحققها. إخلاص العمل لله، الواحد أشوف هي إخلاص العمل لله، إخلاص العبادة لله، والنصيحة لولاة الأمر، النصيحة وعدم الغش. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة. وليست معنى النصيحة يعني النصيحة بالكلام بس، لا، النصيحة بالكلام وبالفعل والعمل والصدق وعدم الغش. قال ولزوم الجماعة الحق، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام. طيب قول النبي عليه السلام عليكم هديا ايه؟ هديا ايه؟ ها؟ قاصدا، يعني ايه؟ وسطا، ها؟ وسطا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا تدهور ولا تهور. ليه؟ لأن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين. نعم، أهل السنة والجماعة وسط في جميع الأمور، في باب الطهارة وسط، نعم، إيه؟ طيب في باب العبادات وسط، في باب العقائد وسط. شوف انت اليهود بيعملوا ايه مع الانبياء، قتلوا الانبياء ولا لا؟ طب والنصارى، ها، عبدوا عيسى عليه السلام، ها، شوف اليهود قالوا في عيسى ابن بغي، سبحان تعالى الله عن قولهم، والنصارى قالوا اله الله، والمسلمين قالوا عبد الله ورسوله. شوف وسط في جميع الامور، أمة الإسلام وسط. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يقول عليكم، طيب في الإسناد، أول نقرأ الإسناد يا إخوة، عليكم هديا قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه. إسناده إيه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا يعني معتدلا متوسطا، لا غلو ولا جفاء، وسط. قال فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه، إن هذا الدين إيه؟ يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، الملة السمحة السهلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أتيتكم بالملة السمحة. يقول عليكم هديا إيه؟ الهدي هو الطريقة، الهدي هو الطريقة. القاصد يعني ليس بالشطط وليس بالمتسهل. قال قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي، وعلى الله قصده إيه؟ السبيل، ومنها شوف قصد السبيل يعني المعتدلة والجائر البعيدة ده المنحرفة، وعلى الله قصد السبيل يعني وعلى الله هداية قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله ايه؟ وعلى الله هداية قصد السبيل، يعني هو الذي يهديك السبيل القاصد المعتدل الوسط. ومنها ايه؟ ومنها جائر بغلو بجفاء وما إلى ذلك. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا. ولما يقول عليكم زي ما في قوله تبارك وتعالى عليكم أنفسكم، أو شوف يعني الزموا إيه؟ الزموا الطريق القاصد الهدي الوسط المعتدل، خير الأمور أوسطها. قال عليكم إيه؟ هديا إيه؟ قاصدا، يعني الزموا الهدي الوسط، الزموا الهدي المعتدل مع الوسطية والاتزان. فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، يعني ممكن واحد يتشدد، يتشدد في الناس. كنا نرى بعض الناس من فترة فيقعد يكفر هذا ويكفر هذا ويكفر هذا، وده كافر وده مش مسلم وده بعيد من الدين وده ما نصليش وراه، وما نصليش ورا المسلمين وما نعملش كده. وبعدين في الاخير اللي كان بيقول ده كافر وده كافر وده مش مسلم، ترك الدين بالكليه. شوف، فانه من يشد هذا الدين يغلبه، يغلبه معنى. قال حدثني المقدمي او المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد. انا احنا اليوم هنا في مسجد مكه مش هنخرج الا ما يخرج المطر، ما ينزل يسكت المطر، صح ولا لا؟ يعني لو جلس ساعه ما احنا معكم، ساعتين احنا معكم. الشمس خرجت اشرقت كم لها؟ بقى كمان دقيقتين خمس دقائق نخلص ان شاء الله. طيب، قال عن ابي العاليه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، شوفوا، والغلو في الدين، إياكم أسلوب تحذير، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ابتدعوا، اليهود غالوا حتى عبدوا العزير، النصارى غالوا عبدوا عيسى عليه السلام، معنى غلو، كل أصل الغلو، لا تغلوا في دينكم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. شوف الدنيا وما فيها، البنوك والأرصدة والأموال والدنيا. شوف قال قال لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. قال وأحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله ابن نجي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين، يعني سواء من الحكام أو من علماء السوء، إما هذا وإما هذا. طب نكتفي بهذا القدر يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.